الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا عند بيت الزواوي الذي جمع فيه الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهو قوله: آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. قال آليت، هذه إشارة إلى الجملة ماذا؟ ابتدائية. أحسنت، أي أقسمت. أقسمت تفسيرية. تفسيرية، أحسنت. والقسم بر، القسم بر معترضة. معترضة، أحسنت، بين القسم وجوابه. لو تاب شرط لل فعل الشرط لشرط غير جازم. الجملة التي لا محل لها من إعراب هي جوابه، جواب شرط غير جازم. نعم، لو تاب منعها جملة لو تاب لا محل لها من إعراب. لماذا؟ آليت لو تاب جواب القسم. أحسنت، بارك الله فيك، جواب القسم. لو تاب جواب القسم. من عصى، عصى صلة الموصول. أحسنت، صلة الموصول. لعز، جملة عز جواب قسم. جواب ماذا؟ جواب شرط. أحسنت، أحسنت. جواب شرط، جواب شرط غير جازم. وانتصر، جملة انتصر المعطوف على جملة. أحسنت، تابعة لما لا محل له. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفر الله المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيان بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد المعرفة، إن كانتا في ذاك محضطين أو لا فمحتملة الوجهين. الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى: بما كفعل علقا هو استقل ما زيد لولا كاف تشبيه لعل، فالفتح والكسر للامها الأخير، والحذف للأول، والثبت الكثير، وإنما جر بها عقيل، كذاك لولا جرها قليل. المسألة الثانية: وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكرا. المسألة الثالثة: بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة أو في الخبر، أو حال استقر عي في الصلة، إذ هي لا تكون غير جملة. المسألة الرابعة: في رفعه الفاعل في ذي الأربعة، وبعد الاستفهام والنفي سعة، تقول ما فيه ارتياب فارتياب فاعل فيه إذا عن استقر ناب، أو مبتدا وخبر قد سبقا، والأخفش الوجهان عنه أطلقا، والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبقي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، هذه المسألة هي خاتمة الباب الأول من الأبواب الأربعة لهذا النظم وأصله قواعد الإعراب. وقد شاع بين المعربين أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، وهذا تقريب، وإلا ففي هذا تفصيل، هذا محل تحصيله. الكلام هنا عن الجمل الخبرية، أي التي تحمل الصدق والكذب، التي لم يطلبها العامل اللزوم. الكلام هنا عن الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل اللزوم بحيث يصح الاستغناء عنها، كما قال في ترجمة المسألة: في الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل اللزوم، بخلاف جملة الخبر والمحكية بالقول وجملة الصلة. الجمل التي يطلبها العامل لزوما لا تدخل في هذه المسألة، مثل جملة الخبر، مثلا: زيد قام أبوه. هل يقال قام أبوه حال من زيد لأنها جملة وقعت بعد معرفة؟ لا يقال هذا، لماذا؟ لأن محل هذه القاعدة أن الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكار صفات على التفصيل الذي سيأتي محلها في الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، وجملة الخبر يطلبها العامل لزوما. فلا تقول زيد قام أبوه، قام أبوه حال من زيد، بل جملة قام أبوه خبر عن زيد، فهي جملة خبرية يطلبها العامل لزوما. مثلا قال زيد عمرو قام أبوه، قال زيد عمرو قام أبوه، لا يقال عمرو قام أبوه حال من زيد، لأن فرض مسألتنا في الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، والمحكية بالقول يطلبها العامل لزوما. مثلا قال رجل عمرو قام أبوه، لا يقال عمرو قام أبوه جملة بعد نكرة فهي صفة، صفة لرجل، لا يقال هذا، لأن فرض مسألتنا في الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. أما جملة الخبر فهذه يطلبها العامل لزوما، المحكية بالقول يطلبها العامل لزوما، جملة الصلة هذه يطلبها العامل لزوما لا يستغنى عنها، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتملة. وبعد أن بيّن لك الناظر محل المسألة وأنه في الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما أتاك بالقاعدة فقال إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد المعرفة إن كانت في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين. القاعدة أن الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما إن وقعت بعد النكرات المحضة فهي صفات، إن وقعت بعد النكرات المحضة أي الخالصة مما يقربها من المعرفة فهي صفات، وإن وقعت بعد المعارف المحضة أي الخالصة من سائر التنكير فهي أحوال، وإن وقعت بعد غير المحض منهما يعني التي تكون فيها شائرة تعريف من وجه وشائرة تنكير من وجه من النكرات والمعارف فهي محتمية لهما، محتمية للصفات والأحوال. وبالمثال يتضح المقال. مثال الواقعة صفة قوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، جملة نقرأه وقعت بعد نكرة محضة وهي كتابا، فهي صفة لكتابا لأن كتابا نكرة محضة. وقد سبقت أمثلة من ذلك عند الكلام عن الجملة التابعة للمفرد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. لا بيع فيه هذه الجملة صفة لأنها وقعت بعد نكرة محضة يوم، واتقوا يوما ترجعون فيه الله، ترجعون فيه الله جملة ترجعون صفة لأنها وقعت بعد نكرة محضة يوما، ليوم لا ريب فيه، لا ريب فيه صفة هذه الجملة صفة لأنها وقعت بعد نكرة محضة. هذا مثال الواقعة صفة. ومثال الواقعة حالا ولا تمنن تستكثر، فجملة تستكثر حال من الضمير المستتر في تمنن المقدر بأنت ولا تمنن أنت، لأن الضمائر كلها معارف بل هي أعرف المعارف بعد اسم الله وضميره. مثلا سبقت أيضا أمثلة على الجملة الحالية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى هذه الجملة حال من الواو في تقربوا، الواو في تقربوا ضمير والضمير المعارف، إذا الجملة حال. ومثال المحتمية للوجهين أي الوصفية والحالية بعد النكرة غير المحضة، النكرة غير المحضة هي التي تخصصت بوصف أو إضافة، النكرة غير المحضة هي التي تخصصت بوصف أو إضافة، وهذا يقلل من شيوعها. مثلا في قولك مررت برجل صالح يصلي، مررت برجل صالح يصلي، رجل نكرة وقد تخصصت بالوصف برجل صالح، فجملة يصلي إن شئت قدرتها صفة ثانية لرجل لأن رجل نكرة، وإن شئت قدرت يصلي حالا من رجل، لماذا؟ لأنه قرب من المعرفة لاختصاصه بالصفة. ومنه في القرآن قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أنزلناه محتملة للوصفية والحالية. من يبين ما وجه إعرابها صفة؟ نعت لذكر وهو نكرة. أحسنت. أنها نعت لذكر وذكر نكرة، فهذا الأصل أي جملة بعد نكرة فتعرب صفة. وما وجه إعرابها حالا؟ تخصيصها بالوصف. أحسنت، صحيح أن ذكر نكرة غير محضة يتخصصها بالوصف ذكر مبارك، وذلك يقرب النكرة من المعرفة، فهذا وجه إعراب أنزلناه حالا. ومثلها أيضا في القرآن مثل هذه الآية قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أين الجملة التي تصلح أن تعرب حالا وصفة؟ جملة تقشعر. أحسنت، تقشعر. ما وجه إعرابها صفة؟ كونها بعد النكرة. أحسنت، بعد النكرة. ما هي النكرة؟ كتابا متشابها. وهي صفة ثالثة، كتابا متشابها هذه الصفة الأولى، مثانية هذه الصفة الثانية، تقشعر هذه الصفة الثالثة. وما وجه إعرابها حالا؟ كونها وصفت بصفتين. أحسنت، كونها وصفت. أحسنت، فهي نكرة غير محضة لتخصصها بالوصف. ومثال المحتملة للوجهين بعد المعرفة قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإن المراد بالحمار الجنس، المعرف بلام الجنس يقرب من النكرة، فمدلول الحمار هنا شائع لدخول الجنسية. فتحتمل الجملة من قوله تعالى يحمل أسفارا وجهين: تحتمل الحالية، ووجه ذلك أن الحمار معرف بأل فهو من معارف، وتحتمل الوصفية لأن الحمار كالنكرة في المعنى، لأن يدله شائع لا يدل على معين، هو لا يدل على معين بسبب دخول الجنسية. طيب إذا أعربت الجملة حالا، إذا أعربت يحمل أسفارا حالا، فما محلها؟ محل نصب. أحسنت، وإذا أعربتها صفة فما محلها؟ محل جر. صفة لماذا جر؟ أحسنت، صفة تتبع موصوفها. نعم. ومثلها مثل هذه الآية قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ما الجملة هنا التي تحتمل الوصفية والحالية؟ نسلخ منه النهار. أحسنت، ما وجه إعراب نسلخ صفة؟ أن الليل ها هنا شائع. أحسنت، فقرب من النكرة. أحسنت، أحسنت، ولا يراد به ليل معين، ال التي دخلت على ليل جاءت مدلوله شائعة فصار قريبا من النكرة، لا يراد به ليل ليل بعينه. طيب، وما وجه إعرابها حالا من الليل؟ لكونها جاءت بعد الوقت. لكونها جاءت ماذا؟ بعد معرفة. بعد معرفة، أحسنت، الليل معرفة ومعرف بالجنسية. أحسنتم. إذن خلاصة، الخلاصة أن الجمل بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحض منهما محتملة لهما. وبهذا تم الباب الأول من أبواب النظم، هذا الذي قال فيه: إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد المعرفة إن كانت في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين. ثم قال الباب الثاني في الجار والمجرور، أي والظرف، لأنه سيقول لك في آخر الباب: والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبقي. فهذا الباب هو في أحكام شبه الجملة بعد أن فرغ من أحكام الجملة وذكر الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل من الإعراب وذكر شيء من مهمات مسائلها، انتقل إلى ذكر أحكام شبه الجملة. قال وفيه أربع مسائل. قال: بما كفعل علقنه، أي الجار والمجرور يعلق بما هو مثل الفعل، علق الجار والمجرور بما هو مثل الفعل من مصدر أو صفة، الصفة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل أو نحوهما أو نحو المصدر والصفة. ويفهم من تعلقه بما كالفعل تعلقه بالفعل نفسه من باب أولى. إذن لا بد للجار والمجرور من التعلق بفعل أو بما في معناه، لا بد للجاري والمجرور من التعلق بفعل ماض أو مضارع أو أمر أو بما في معناه من مصدر أو صفة أو نحوهما. والمراد بالتعلق العمل في محل الجار والمجرور نصبا أو رفعا، هذا المراد بالتعلق، المراد به العمل في محل الجار والمجرور نصبا أو رفعا. مثال تعلق الجار والمجرور بالفعل نحو مررت بزيد، فالجار والمجرور متعلق بالفعل مررت، الجار والمجرور بزيد متعلق بالفعل مررت. ومثال تعلق الجار والمجرور بما فيه معنى الفعل نحو زيد ممرور به، زيد ممرور به، الجار والمجرور به متعلق باسم المفعول ممرور. وقد اجتمع التعلق بالفعل وبما في معناه في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أنعمت عليهم، عليهم الأولى متعلقة بأنعمت وهو فعل، غير المغضوب عليهم، عليهم ثانية متعلقة بالمغضوب وهو اسم مفعول فيه معنى الفعل. قال بما كفعل علقنه، واستقل ما زيد لولا كاف تشبيه لعل. استثنى الناظم من حروف الجر أربعة لا تتعلق بشيء، قال واستقل أي انفرد عن التعلق فلم يتعلق بشيء، ما زيد هذا الأول، لولا هذا الثاني، كاف تشبيه هذا الثالث، لعل هذا الرابع. الأول مما لا يتعلق بشيء من حروف الجر الحرف الزائد كالباء في نحو كفى بالله شهيدا، وسيأتي إن شاء الله أنه في القرآن لا يقال زائد وإنما يقال صلة، لأنه قد يسبق إلى الأذهان من الزائد أنه لا فائدة فيه، سيأتي هذا في آخر النظم إن شاء الله. وكالباء أيضا في قوله تعالى وما الله بغافل، وكمن في قوله تعالى ما لكم من إله غيره، وفي قوله تعالى هل من خالق غير الله. هذا الحرف لا يتعلق بشيء، واستقل ما زيد. ثم قال لولا الثاني مما لا يتعلق بشيء من حروف الجر لولا في قول بعضهم لولاي مع ضمير المتكلم، ولولاك مع ضمير المخاطب، ولولاه مع ضمير الغائب، فهذه لا تتعلق بشيء. ومنه قول الشاعر وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي، وكم موطن لولاي. ومنه أيضا قول الآخر أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج. فذهب سيبويه إلى أن لولا في ذلك كله جارة للضمير وأنها لا تتعلق بشيء. والأكثر أن يقال لولا أنا، ولولا أنت، ولولا هو، كما قال تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين ولم يقل لولاكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ولم يقل لولايا، فهذا هو الأكثر. قال كاف تشبيه هذا الثالث نحو زيد كعمر، زيد كعمر. ذهب الأخفش وابن عصفور، الأخفش إذا أطلق فالمراد به سعيد بن مسعدة وهو تلميذ سيبويه والمنتصر له في المناظرات المشهورة بين سيبويه والكسائي. الأخافشة أحد عشر ترجم لهم السيوطي في بوية الوعاء، أشهرهم ثلاثة، وأشهر الثلاثة الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة وهو صاحب معاني القرآن وهو المراد إذا أطلق الأخفش، وابن عصفور من نحاة الأندلس. ذهب الأخفش وابن عصفور إلى أنها لا تتعلق بشيء، مثلا في قولك زيد في الدار في تشعر باستقرار ما قبلها فيما بعدها، أي زيد استقر في الدار، لكن الكاف مثلا إذا قلت زيد كعمر لا تدل على استقرار، هذا وجه قولهما لأن الكاف لا تدل على الاستقرار. لكن رده ابن هشام في المغني فمنع انتفاء أداة الكاف على استقر، فكاف التشبيه في زيد كعمر متعلقة باستقرار محذوف أي مستقر كعمر. والكلام في المتعلقات قائم على الاحتيال والتلطف في العبارة، وهذا الذي عليه الجمهور أن كاف التشبيه تتعلق بفعل أو ما في معناه. قال لعل إما الرابع مما لا يتعلق بشيء، لعل في لغة من يجر بها وهم عقيل. قال شاعرهم وداع داء يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار منك قريب. فلعل هنا جرت قوله أبي في لغة عقيل، ولعل ليست متعلقة بشيء. قال فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت الكثير. لعل فيها لغات كثيرة منها هذه الأربعة. قال فالفتح والكسر للامها الأخير، يعني لعل ولعلي، والحذف للأول اللام الأولى مع اللغتين السابقتين عل وعلي، فلغاتها التي ذكرها أربع: لعل ولعلي وعل وعلي. قال والثبت الكثير، الكثير إثبات اللام الأولى. قال وإنما جر بها عقيل، عقيل بالتصير اشتهروا بالجر بلعل، والبيت السابق هو بيت كعب بن سعد الغنوي من عقيل الذي قال لعل أبي المغوار منك قريب. كذلك لولا جرها قليل، كما سبق الأكثر في استعمال العربي لولا إذا لحقها الضمير أن يقال لولا أنت، لولا أنا، لولا هو، ولا يقولون لولاك ولولاي ولولاه. ثم انتقل المسألة الثانية، فقال المسألة الثانية وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكر. المسألة الثانية هي في حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة. يقول وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكر. يقول إن حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة كحكم الجملة الخبرية، وهي المسألة التي ابتدأنا بها المجلس. إذن كما سبق أن الجملة بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحض منهما محتاجة لهما، كذلك أشباه الجمل بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال، وبعد غير المحض منهما محتاجة لهما. وعليه فتقول قولا يجمع لك ما ذكره في المسألة الرابعة من الباب السابق وما ذكره هنا في المسألة الثانية. تقول الجمل وأشباهها، الجمل وأشباهها بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال، وبعد غير المحض منهما محتمل لهما. مثلا في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، شبه الجملة في زينته متعلق بمحذوف حال من فاعل خرج، الضمير فاعل خرج من المعارف، فهذه شبه جملة وقعت بعد معرفة محضة فهي حال. وفي قولك رأيت طائرا على غصن، رأيت طائرا على غصن، شبه الجملة على غصن متعلق محذوف ماذا؟ صفة. أحسنت، هي صفة لطائر. يعجبني الزهر في أكمامه، يعجبني الزهر في أكمامه، شبه الجملة في أكمامه تحتمل الوصفية والحالية. ما وجه الحالية؟ ورودها بعد معرفة. أحسنت أحسنت، الزهر معرفة. ما وجه الوصفية؟ ورودها بعد اسم شايع. أحسنت صحيح، الزهر معرف بالجنسية ومدخول الجنسية قريب من النكرة، مدلولها شائع. في قولك هذا ثمر يانع على أغصانه، شبه الجملة على أغصانه محتمية لهما، ما وجه إعرابها صفة؟ لأنها وردت بعد نكرة، لأنها وردت بعد نكرة. أحسنت، وما وجه إعرابها حالة؟ لأنها نكرة موصوفة وردت بعد نكرة موصوفة. أحسنت أحسنت، النكرة لما تخصت بالوصف قربت من المعرفة فهي نكرة غير محضة. ثم قال المسألة الثالثة وهي في بيان متعلق الجار والمجرور المحذوف. قال بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة أو في الخبر أو حال استقر أي في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة. يقول إن الجار والمجرور متى وقع صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. يقدر بكائن لأن الأصل في الصفة والحال والخبر الإفراد، والوصف كائن مفرد. ويقدر باستقر لأن الأصل في العمل الأفعال. يجوز لك أن تقدر الوصف كائن أو تقدر الفعل استقر. قال استقر عين في الصلة، إذن يستثنى الواقع صلة فيتعين فيه استقر، وليس المقصود أنه يتعين تقدير هذا الفعل، بل المقصود أنه يتعين تقدير فعل استقر أو تقدر أي فعل يعطي حدثا عاما، حصل، ثبت، كان. فقوله استقر عين في الصلة المقصود به أنه يتعين تقدير فعل استقر أو ما يعطي معناه. قال إذ هي لا تكون غير جملة. إذ هي هنا تعليلية، إذ هنا تعليلية، يعني لأن الصلة لا تكون إلا جملة، لأن الجملة هي التي تزيل الإبهام فيحصل المقصود من الوصل بها، كما قال مالك وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. ثم إذا قدرت اسما فستحتاج إلى تقدير آخر، مثلا جاء الذي في الدار، لا بد أن تقدر فعلا، فتقول مثلا جاء الذي استقر في الدار. لو قدرت اسما ستحتاج إلى تقدير آخر، مثلا جاء الذي مستقر في الدار، ستحتاج إلى أن تقدر هو مستقر. والأصل عدم تعدد التقدير. مثال الصفة أو كصيب من السماء. هنا من السماء شبه جملة وقعت بعد نكرة محضة فهي صفة، إذا ماذا تقدر؟ أو كصيب ماذا؟ قال بكائن مقدر أو استقر. نعم ماذا تقدر؟ كائن أحسن، أو استقر، أو كصيب كائن من السماء أو استقر من السماء. ومثال الحال ما سبق، فخرج على قومه في زينته، تقدر كائن أو استقر. ومثال الخبر الحمد لله، ماذا تقدر؟ لله خبر، كائن أو استقر، كائن أو استقر. أحسنت، الحمد كائن لله أو الحمد استقر لله. ماذا قال مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر؟ ناوينا معنى كائن أو استقر. طيب مثال الصفة قوله، مثال الصلة قوله تعالى وله من في السماوات والأرض. وله من في السماوات والأرض، في السماوات والأرض هذه صلة لمن التي هي اسم موصول. ماذا تقدر؟ استقر. أحسنت، وله من استقر في السماوات والأرض، ولا تقدر كائن. نعم. ثم انتقل إلى مسألة الرابعة وهي في حكم المرفوع بعد الجار والمجرور. قال في رفعه الفاعل في ذي الأربعة، الأربعة السابقة الصفة والصلة والخبر والحال، وبعد الاستفهام والنفي سعة، إذن هذه ستة. يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الستة، يعني في الصفة والصلة والخبر والحال، وكذلك إذا وقع بعد الاستفهام وبعد النفي يجوز أن يرفع الفاعل، يجوز أن يرفع الجار والمجرور الفاعل. تقول مثلا مررت برجل في الدار أبوه، مررت برجل في الدار أبوه. أبوه لك فيه وجهان، أحدهما أن تعربه فاعلا بالجار والمجرور، يعني الجار والمجرور نائب أن استقر محذوف، فتعرب أبوه فاعلا بالجار والمجرور برجل في الدار أبوه. وهذا كما قال ابن هشام في قواعد الإعراب هو الراجح عند الحذاق، بل حكي وجوبه. والوجه الثاني المرجوح أن تقدره مبتدأ مؤخرا، وتقدر الجار والمجرور خبرا مقدما، مررت برجل في الدار أبوه. في الدار خبر مقدم، أبوه مبتدأ مؤخر، والجملة جملة في الدار أبوه صفة لرجل، لكن هذا يترتب عليه تقديم والتأخير، لذلك كان الأول الراجح عند الحذاق أن تعرب أبوه فاعلا للجار والمجرور. قال: تقول ما فيه ارتياب. نأخذ مثال ناظم ونعرب ما بعد الجار والمجرور فيه. قال: تقول ما فيه ارتياب. فارتياب فاعل فيه إذ أن استقر ناب، ارتياب فاعل بالجار والمجرور فيه لنيابته أن استقر محذوف. وهذا الوجه كما سبق هو الراجح عند الحذاق كما ذكر ابن هشام في قواعد العرب، لأن الأصل عدم التقديم والتأخير. قال: أو مبتدا وخبر قد سبق، مبتدا مؤخر وخبر مقدم، وهذا الوجه هو الوجه المرجوح أن تعرب ارتياب مبتدا مؤخرا والجار والمجرور قبله خبر مقدم. نأخذ أمثلة من القرآن. مثال الاستفهام: أفي الله شك. شك ما إعرابها؟ مؤخر. نعم، فاعل بالجار والمجرور وهو الراجح عند الحذاق، أو مبتدأ مؤخر والجار والمجرور قبله خبر مقدم. مثال النفي: لا فيها غول. غول لك أن تعربه فاعلا وأن تعربه مبتدأ مؤخرا، وأيهما أرجح؟ فاعل. لماذا؟ فاعل. لماذا؟ لعدم التقدير. أحسنت. لعدم التقديم والتأخير. نعم، لخلوه من التقديم والتأخير. مثال الصفة: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه صفة لكتاب، ذكركم هو المرفوع بعد الصفة، لك أن تعربه فاعلا أو مبتدأ مؤخرا. مثال الحال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فيه جاءت بعد معرفة الإنجيل، فهي حال. هدى جاءت بعد الجار والمجرور الذي هو حال، إذا لك أن تعربه فاعلا أو مبتدأ مؤخرا. ومثال الخبر: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. جزاء لك أن تعربه فاعلا أو مبتدأ مؤخرا. قال: والأخفش الوجهان عنه أطلقا. يعني أن الأخفش أجاز رفع الجار والمجرور الفاعل في غير المواضع الستة السابقة، مثلا في الدار زيد. في الدار زيد، زيد يجوز عنده عند الأخفش ومعه الكوفيون، يجوز عند الأخفش والكوفيين أن يكون فاعلا للجار والمجرور في الدار، ويجوز أيضا أن يكون مبتدأ مؤخرا والجار والمجرور قبله خبر مقدم. وعند البصريين يتعين ماذا؟ الخبر إعراب مبتدأ. نعم، أحسنت أحسنت. يتعين أن تعربه مبتدأ مؤخرا في الدار زيد، يتعين أن تعرب زيد مبتدأ مؤخرا، لأنه ليس من مواضع الستة السابقة، لم يقع صفة ولا صلة ولا خبرا ولا حالة، ولم يسبق استفهام أو نفي. ومثله: في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض، مرض مبتدأ مؤخر وجوبا عند البصريين. ويجوز وجه آخر عند الكوفيين والأخفش، ما هو؟ أن تعربه فاعلا. أحسنت أحسنت. ثم قال: والظرف كالمجرور في التعلق. والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق. يقول: إن كل ما ذكر للجار والمجرور ثابت للظرف. من أول الباب، من أول الباب الثاني، يعني مثلا كما أنه لا بد من تعلق الجار والمجرور بالفعل أو ما في معناه، كذلك لا بد من تعلق الظرف بالفعل أو ما في معناه. مثلا: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عشاء ظرف وهو متعلق بالفعل جاءوا. أو اطرحوه أرضا. أرضا ظرف متعلق بالفعل اطرحوه، أي شاء ظرف زمان وأرضى ظرف مكان، وكذلك يتعلق بما في معنى الفعل. زيد مبكر يوم الجمعة، يوم متعلق باسم الفاعل مبكر. زيد جالس أمام الخطيب، أمام متعلق باسم الفاعل جالس، ويوم الجمعة ظرف زمان، أمام ظرف مكان. مثال وقوعه صفة: مررت بطائر فوق غصن، فوق صفة لطائر لأنه نكرة محضة. مثال وقوعه حالة: رأيت الهلال بين السحاب، بين ظرف، وهو حال من الهلال لأن الهلال معرفة محضة. طيب، في قولك: يعجبني الثمر فوق الأغصان، فوق يجوز لك أن تعربه صفة وأن تعربه حالة، ما وجه إعرابه صفة؟ يعجبني الثمر فوق الأغصان. لأن الجنسية قروة من النكرة. أحسنت، قروة من النكرة، فهذه معرفة غير محضة. وما وجه إعراب فوق حالة؟ لأنه بعد معرفة. أحسنت، لأنه بعد معرفة. معرفة. نعم. رأيت ثمرة يانعة فوق غصن، رأيت ثمرة يانعة فوق غصن، فوق محتمل للوصفية والحالية، ما وجه إعرابه صفة؟ بعد نكرة. أحسنت، بعد نكرة. وما وجه إعرابه حالة؟ لأن النكرة غير محضة. أحسنت، لأن النكرة غير محضة موصوفة. ومثال وقوع الظرف خبرا: والركب أسفل منكم. ومثال وقوعه صلة: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. من اسم موصول، عنده هذا الظرف، وقع صلة. ومثال رفعه الفاعل: أعنده علم الغيب، أعنده علم الغيب، علم فاعل رفعه الظرف، وهو من أي الحالات الستة السابقة؟ الذي تقدمه استفهام. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك، لأنه تقدمه استفهام، الظرف هنا وقع بعد استفهام. فيجوز أن تعرب علم فاعل وأن تعربه مبتدأ مؤخرا والظرف قبله خبر مقدم، وأيهما الراجح عند الحذاق؟ أن تعربه فاعل. أحسنت. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، ما إعراب علم؟ صلة الموصول الذي عنده، صلة الموصول علم، ما إعرابه؟ فاعل. أحسنت، فاعل. ولك في إعرابي وجه آخر، ما هو؟ مبتدأ. أحسنت، أنتبه، مبتدأ مؤخر. أيهما أرجح؟ كونه فاعل. أحسنتم. طيب، عندك زيد، عندك زيد، عند البصريين يتعين في زيد إعراب، ما هو؟ مبتدأ مؤخر. أحسنت. وعند الكوفيين والأخفش فيه وجهان، ما هما؟ مبتدأ وفاعل. أحسنت، مبتدأ مؤخر أو فاعل. إذا كما قال الناظم: والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.